بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قرأنا بالأمس بعض كلام ابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعقد الباب عندهم أنه يرجع إذا غره على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه خاصة، يعني ما دخل بالعقد مع الغاصب على أنه يضمنه فالضمان عليه. فالإنسان إذا اشترى عينا فهو دخل في العقد على ضمان هذه العين لو تلفت. لكن لو كانت هذه العين ما تصنع أو ما تعمل، يخفض قليلا. لو كانت هذه العين ما تفعل شيئا أو ما ينتفع بها، معطلة، هو دخل معه على أن المنافع تكون مضمونة، إذا لم تعمل فيكون ضمانها على البائع. أما العين نفسها إن كانت عاملة فحصل لها شيء فضمانها على نفسه. اشتريت سيارة من شخص فأنت ملتزم ضمانها، لو حصل لها شيء الضمان عليك. لكن هل تلتزم ضمان صلاح الماكينة أو صلاح الأدوات الداخلية؟ أنت أردت سيارة تعمل، فما حصل من عيوب فضمانها على الأول. إذا دخلت مع الغاصب على ضمان شيء لازمك ضمانه، إذا لم يكن بتعدي أو تفريط. قال: وعقد الباب عندهم أنه يرجع إذا غره على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه خاصة. طيب، جاء صاحب السيارة وأخذ سيارته، وجد سيارته عندك ما تلفت، لكن وجد السيارة أخذها، هل ترجع على الغاصب؟ ترجع، لأن الآن أنت ما ضمنت أنها، أنت ضمانك لها إذا تلفت فقط بيدك. أما أن يظهر لها مستحق، إذا ظهر لها مستحق تعطيه وترجع بحقك. ضمانك لها إذا تلفت فقط في يدك، هذا إذا كان مما يضمن. أما لو أخذتها وديعة عندك، هذا أيضا ليس في ضمان حتى لو تلفت. أخذتها وديعة أو وهبها لك، نعم. قال: وعقد الهبة ينظر، أما الوديعة فليس ضمانها عليك. قال: وعقد الباب عندهم أنه يرجع إذا غره على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه خاصة. فإذا غرم وهو مودع أو متهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما. جاء المالك وغرم هذا الإنسان، كانت عنده وديعة أو هبة وتلفت عليه، فغرمه قيمة العين وغرمه أيضا منافعها طوال تلك المدة، فيرجع بهما على الغاصب، لأنه يده مجرد أمانة، يده عليها مجرد أمانة، لم يدخل في العقد على أنه ضامنا لها، لأنه مجرد أنه مودع أو متهب. قال: فإذا غرم وهو مودع أو متهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما على الغاصب، لأنه لم يلتزم ضمانا، أنه دخل في العقد معه على أنه لا ضمان عليه فيها، هي مجرد وديعة عنده. وإن ضمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة المستأجر مستأجر فيه خلاف تقدم معنا، نعم في أظن في درس الدرر. المستأجر الصحيح أنه لا ضمان عليه، هو تقدم معنا هنا الإجارة ما قد أخذناها هكذا. المستأجر لا ضمان عليه إلا بالتفريط والتعدي، لا ضمان عليه إلا بالتفريط والتعدي. لكن أن يقول إذا ضمنه وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة، يعني دخل على المنفعة، هل يضمنها المستأجر؟ هل هي من ضمانه؟ المنفعة من ضمانه، من ضمان المستأجر، يعني أن أنت الآن دفعت مال لصاحب المحل، المنفعة إذا فاتت عليك حصل لك شيء ما استطعت أن تستخدم المحل، حصل لك مرض، حصل لك شيء ما استطعت أن تنتفع من المحل بشيء، هل ترجع على صاحب المحل أو هي عليك؟ المنفعة على المستأجر، ضمانها على المستأجر. والعين هذا الصحيح في المسألة، أن المنفعة على المستأجر والعين ضمانها على المالك، إلا أن يفرط المستأجر ويتعدى. لكن الآن مسألة مبذولة، إذا ضمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة، يعني أجره عين مغصوبة، أجره عين مغصوبة، فجاء المالك وغرمه قيمة، ثم تلفت عليه، ثم تلفت عليه العين، فجاء المالك وغرم المستأجر قيمة العين وكذلك المنفعة، قال وإن ضمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة العين، لأن العين ليست من ضمانه، رجع بقيمة العين، على من يرجع بقيمة العين؟ على الغاصب، رجع بقيمة العين والقدر الزائد على ما بذله من عوض المنفعة، اتفق مع المستأجر مع الغاصب أنه يأجره مثلا في الشهر ب30 درهما، والمنفعة عند الناس أن هذا يأجر ب40 درهما، فجاء المالك وطالب بال40، فالمنفعة هي من ضمان من؟ من ضمان المستأجر، دخل مع العقد، دخل معه على أنه هو ينتفع بها. على رجع بقيمة العين والقدر الزائد على ما بذله من عوض المنفعة، فيرجع على الغاصب ب10 دراهم. وقال أصحابنا لا يرجع بما ضمنه من عوض المنفعة، لأنه دخل على ضمانه، أصحابنا الحنابلة لا يرجع بما ضمنه من عوض المنفعة، لأنه دخل على ضمانه، فيقال لهم نعم دخل على ضمانه بالمسمى وهي 30، لا بعوض المثل وهي 40، وعلى هذا فالعشرة الزائدة يرجع عليها الغاصب. وإن كان مشتريا، وإن كان مشتريا وضمن قيمة العين والمنفعة فقالوا يرجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين، لأن المشتري اشترى العين على أنها من ضمانه، ولكن المنفعة يريد عين ينتفع بها، أما إذا تبين أنها لا تنفع فلا، نعم فتبين أنه أن الضمان على البائع. قال وإن كان مشتريا وضمن قيمة العين والمنفعة فقالوا يرجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين، لأنه التزم ضمان العين ودخل على استيفاء المنفعة بلا عوض. هذا قول. قال والصحيح أنه يرجع بما زاد من قيمة العين على الثمن الذي بذله. مثلا جاء المالك وغرمه قيمة العين 100 درهم وهو اشتراها 80 درهم، فيرجع على الغاصب ويأخذ 20 درهما لأنه التزم ضمان العين بال80 فقط. هذا في حالة إذا لم يعلم الآن، لأنه يأخذ هذه الأمور على ضمانه، اشترها على أنها من ضمانه. طيب إذا وجدها المالك خلاص يؤدي لحق المالك. إذا وجد المالك أدى للمالك حقه، أدى للمالك حقه ويطالب الغاصب إذا وجد العين. لكن إذا تلفت العين في يده، إذا تلفت العين في يده إن كانت نعم، إذا أتلفه، لكن تلفت في يده وقد أخذها على ذلك، كما أنه ينتفع من منافعها فكذلك نعم، كما أنه ينتفع بمنافعها الخراج بالضمان. لكن الآن سيغرم مرتين، سيغرم للغاصب قيمة السلعة وسيغرم قيمة مرة ثانية للمالك. ما هو مغرور نعم الغاصب بيع الغاصب صحيح؟ لا ما يعتبر صحيح. صحيح كلامكم صحيح، يعني هذه مذاهبهم، نفهم مذاهبهم أولا ثم بعدها إن شاء الله تبحث المسألة أكثر. حتى نحن كان في أذهاننا هذا في بداية الدرس، أنه في حالة عدم علمه كل شيء على الغاصب، في حالة علمه يتحمل، هذا الذي كان عندنا. لكن هذه التفاصيل هي التي ذكرها ابن القيم، نفهم كلامهم ونعم إن شاء الله ننظر المسألة أكثر. لكن هم الآن ضمنوه إذا كان العقد مما فيه ضمان كالشراء، يقولون إذا ماتت مثلا في يده، مثلا اشترى أمه من الغاصب وهو لا يعلم فماتت ودخل فيه على أنه ما يتحمل، يعني هذه أمور طارئة، يقولون دخل في العقد على أن إذا ماتت عليه سواء غاصب أو غير غاصب. هذا ذاك هو هذا الذي نحن عليه، هذا اللي كنا عليه أنه يرجع على الغاصب. لكن هم الآن قالوا ما يرجع، لأن هذه أمور دخل بها على أنها تضمن لنا من ضمانه نفسه. هذا مذهب الحنابلة والشافعية وابن القيم أيضا كأنه يميل إليه. نكمل الكلام لأنه يقول لك حتى الغاصب نفسه يقول لك ما ماتت في يدي، لكن هو الذي تسبب بأخذها من الآخرين. الله المستعان. اشتريها شراء. هذا يفعله الناس الآن، وربما يتعاون معه بالثمن لما إذا علم أنها ملكه. لكن الحكم الشرعي أنه هو أحق بها، وجد عين ماله هو أحق به، وذاك ينظر من غره يبحث عنه. لا، الحكم في الشرع أن المالك يأخذ عينه، وجدها خلاص ذاك الذي يذهب يبحث ثمن. يفعلون هكذا؟ لا، ما أظنهم يفعلون هكذا. الآن يقول لك أنا اشتريتها، اذهب ابحث أنت. من الذي يبحث على الغاصب؟ المالك أو المشتري؟ المشتري. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه يرجع بما زاد من قيمة العين على الثمن الذي بذله، وإن كان مستعيرا وضمن قيمة العين والمنفعة. أولا، أصل الاستعارة على من الضمان في الاستعارة، استعرت عينا فيما تقدم معنا. على المعير إلا أن فرط المستعير وتعدى، أو إذا التزم، إذا قال علي ضمانها، التزم الضمان. نعم، اللي خرجنا بأن على المعير إلا أن يلتزم المستعير أن يكون الضمان عليه بالشرط. تأخذها على أن الضمان عليه؟ قال نعم. قال: وإن كان مستعيرا وضمن قيمة العين والمنفعة، يعني تلفت ثم جاء المالك فأخذ قيمة العين وقيمة المنفعة من المستعير، راجع بما غرمه من ضمان المنفعة، لأن المنفعة أخذها على أنه ما يضمنها. المستعير ضمن العين، المستعير ضمن العين، هذا على القول بأنه يضمن مطلقا، لكن على فرض أنه شرط عليه، فالضمان عليه بالمنفعة أو بالعين. المنفعة أباحها له بإباحة، هكذا ولا؟ نعم، المنفعة أباحها له، فما يتحمل المنفعة؟ يتحمل قيمة العين لأنها تلفت في يده وضمن تلفها. قال: وإن كان مستعيرا وضمن قيمة العين والمنفعة، رجع بما غرمه من ضمان المنفعة، يعني إذا جاء المالك وغرمه قيمة العين والمنفعة، فيرجع على الغاصب بالمنفعة فقط، لأنه دخل على استيفائه مجانا، ولم يرجع بما ضمنه من قيمة العين لأنه دخل على ضمانها بقيمتها، تلفت في يده وقد ضمن أنه قد جعلها على ضمانه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن ما حصل له منفعة تقابل ما غرم كالمهر والأجرة في المبيع، تقابل ما غرم، ما غرم، وفي الهبة وفي العارية وكقيمة الطعام إذا قدم له أو وهب منه فأكله فإنه لا يرجع به لأنه استوفى العوض، يعني إذا جاء المالك وغرمه، وهذه الغرامة تقابل المنفعة التي استفاد منها، فلا يرجع على الغاصب لأنه أخذ عنه مقابل ذلك. لكن الصحيح أن في هذه الأمور دخل فيها على أن ينتفع بها مجانا، دخل فيها مع الغاصب على أن ينتفع به مجانا، فلا يتحمل الغرامة. قال: فإذا غرم عوضه لم يرجع به، والصحيح قوله الأول، لأنه لم يدخل على استيفائه بعوض، يعني دخل على استيفاء المنافع مجانا من الغاصب، فلا يصلح أن يحمل. ولو علم أنه يستوفيه بعوضه لم يدخل على ذلك، ولو علم الضيف أن صاحب البيت أو غيره يغرمه الطعام لم يأكله، ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب جاز. ولم يرجع على القابض إلا بما يرجع عليه، يعني المالك تحمل ضمانات الغاصب، قال أعيدوا لي عيني وعفى الله عنه، فما بقي معه إلا الأجرة، أجرة العمل، مثلا أجرت لمستأجر فيأخذ أجرة المستأجر فقط، كأن هذا هو المقصود. قال ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب جاز، ولم يرجع على القابض أي الشخص الآخر الذي قبضها بأجرة باستئجار أو بإعارة أو غير ذلك، ولم يرجع على القابض إلا بما يرجع له عليه، يعني ما يرجع عليه إلا بما كان له شرعا أن يأخذ منه، فيرجع عليه إذا كان مستأجرا بما غرمه من الأجرة، فيطالبه بالأجرة فقط. وعلى القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصة. يعني الأجرة التي اتفقوا عليها. ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب جاز، ولم يرجع على القابض إلا بما يرجع عليه. قال وعلى القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من أجرة خاصة، ويرجع عليه إذا كان مشتريا بما غرمه من قيمة العين. وعلى القول الآخر إنما يرجع عليه بما بذله من الثمن، ويرجع عليه إذا كان مستعيرا بما غرمه من قيمة العين إلا مسمى هناك. وإذا كان متهبا أو مودعا لم يرجع عليه بشيء. فإن كان القابض من الغاصب هو المالك فلا شيء له بما استقر عليه لو كان أجنبيا، وما سواه فعلى الغاصب لأنه لا يجب له على نفسه شيء. ما اختلطت هنا، ما عاد فهمناها. طيب نعيدها إلى من قوله ولو ضمن المالك ذلك كله. قال ولو ضمن المالك ذلك كله الذي تقدم ذكره في العارية في الهبة في الإجارة. ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب جاز، يعني ضمن المالك ذلك كله للغاصب. المالك الآن ما الإطلاق فيها كلها على صاحب الحق، كل ما تقدم معنا من الكلام إذا قال المالك المراد به صاحب الحق. كيف يضمنه للغاصب؟ ما فهمنا منها إلا أنه يتنازل عن حقه. ولم يرجاز، يعني جاز أنه ولم يرجع على القابض أي الذي انتفع من العين. إلا بما يرجع عليه. ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب جاز، ولم يرجع على القابض إلا بما يرجع له عليه. فيرجع عليه إذا كان مستأجرا بما غرمه من الأجرة. طيب من الذي يرجع هنا، الغاصب أو المالك؟ ولم يرجع على القابض، المالك كأنه المالك ما يرجع على القابض يطالبه بأشياء أخرى إلا بالذي عليه شرعا، إلا بما يرجع له عليه أي شرعا، فيرجع عليه إذا كان مستأجرا بما غرمه من الأجرة. فيرجع عليه إذا كان مستأجرا بما غرمه من الأجرة. بما غرمه من الأجرة، كان الأجرة التي قدمها ولم يرجع على القابض إلا بما يرجع له عليه. بما يرجع له عليه الذي هو أجازه شرعا أنه يرجع عليه، فيرجع عليه إذا كان مستأجرا بما غرمه من الأجرة. يرجع عليه إذا كان مستأجرا بما غرمه من الأجرة. كأن المقصود أنه أن المالك يرجع على المستأجر بالأجرة بما غرمه من الأجرة، يعني إن كان مثلا استأجر من الغاصب الدار أو السيارة بثلاثين درهما ومثلها يؤجر بأربعين درهما، فيرجع عليه إذا كان مستأجرا بما غرمه من الأجرة. قال وعلى القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصة. ولم يرجع القابض إلا بما يرجع له عليه، يعني الآن ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب جاز ولم يرجع على القابض إلا بما يرجع له عليه. قال فيرجع عليه إذا كان مستأجرا بما غرمه من الأجرة، يرجع على القابض بما غرمه من الأجرة. المعروف أنه يرجع على الغاصب، المعروف رجوع على الغاصب، لكن لعله على القول الذي اختاره أنه دخل بضمان العين أو بضمان الأجرة، يعني هم يختارون أن المنفعة صارت ملكا له فيتحملها هو، يتحملها المستأجر كأنه، لأنه هم يقولون في مذهبهم أنه دخل على أن المنفعة من ضمانه فيتحمل للمالك الأجرة كاملة، يعني لا المسمى، هم قالوا المسمى لا بمذهبهم، قولا في مذهب الحنابلة، منهم من يقول يرجع بالمسمى، منهم من يقول بعوض المثل. الذي اختار ابن القيم ماذا؟ بالمسمى. طيب لو فرضنا أنه أخذها بثلاثين ومثلها يأجر بأربعين، قال فيرجع عليه إذا كان مستأجرا ما غرمه من أجر الأربعين، يرجع عليه بالأربعين درهم. قال ابن القيم وعلى القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من أجرة خاصة الثلاثين الدرهم. وعلى القول الذي اخترناه أنه يرجع عليه بالمسمى، إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصة أي ثلاثين درهما. الآن سيذكر صورة أخرى وهي صورة الشراء، الآن انتهينا من صورة الإجارة. ويرجع عليه إذا كان مشتريا، يرجع عليه إذا كان مشتريا بما غرمه من قيمة العين. طيب هذه أيضا بناء على مذهبهم أنه دخل بالشراء على أنه يضمن العين إذا تلفت، دخل على أنه يضمن العين. تقدم معنا أن مذهب الحنابلة الشافعية أنهم يقولون إذا تلفت هو قد دخل على ضمانها بالعين. ويرجع عليه إذا كان مشتريا بما غرمه من قيمة العين، أي على القول الذي تقدم، إن كان مثلا قيمة العين ثمانين درهما اشتراها بثمانين ومثلها يباع بمئة درهم، فيرجع عليه بما غرمه من قيمة العين وهو كم؟ مئة درهم. وعلى القول الآخر أي الذي اختاره ابن القيم إنما يرجع عليه بما بذله من الثمن أي الثمانين. هذه صورة الشراء، الآن سيذكر صورة الاستعارة. ويرجع عليه إذا كان مستعيرا، طيب سيقطعنا الوقت، هذه لغت إن شاء الله، يعني الآن ذكر عدة صور، ذكر عدة صورا، صورة الإجارة ثم صورة البيع ثم الآن صورة الاستعارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.